بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نشرع بعون الله عز وجل في النوع 20 من معرفة علوم الحديث، مختصر معرفة علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. سنشرع بإذن الله عز وجل في المدرج من الحديث. الله، بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: النوع 20 معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة من الحديث فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى في تعريف المدرج من الحديث، قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. أن تزاد لفظة في متن الحديث، وقد عرف بعضهم المدرج بقوله: هو أن يدخل في الحديث ما ليس منه بلا فصل. أن يدخل في الحديث ما ليس منه بلا فصل. والمدرجات قد تكون في المتن، وقد تكون كذلك في الأسانيد، لكن الأكثر منها في المتون، يعني في المرفوع أو في الموقوف على حسب ما تقع الرواية، يعني في المتن أكثرها تكون في المتون. قال: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. في الصحاح حتى في الصحيحين، فقد وقع الإدراج في الصحيحين. كيف تعرف أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث؟ الأصل يا إخواني أننا لا نحكم على لفظة في الحديث بأنها من كلام غير صاحب المتن، هذا هو الأصل. إن كان موقوفا فالأصل أنني أحكم على هذا الموقوف أنه من كلام الصحابي، إن كان مرفوعا الأصل أن أحكم عليه أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا عرفنا أن في عندنا أصل، الأصل أن المتن لا يجوز لي أن أحكم على لفظة فيها أو فيه أنه ليس من كلام صاحب المتن، سواء كان مرفوع أو موقوف، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي. لكن متى أحكم بالإدراج؟ لا أستطيع أن أحكم على لفظة مدرجة إلا بعد جمع الطرق. من خلال جمع الطرق والنظر فيها يتبين لي أن هذه اللفظة مدرجة. ولذلك الإدراج يعد من أنواع العلل، لأنه أمر خفي لا سبيل للحكم عليه إلا بعد جمع الطرق. وكنا قد ذكرنا قبل ذلك كلام علي بن المديني رحمه الله تعالى أن الحديث أو أن الباب الذي لا تجمع طرقه لا تعرف علته، هذا هو الأصل، لا تعرف علته إلا إذا جمعنا الطرق. وبما أن الإدراج لا يعرف إلا بعد جمع الطرق، إذن فهو من العلل، من العلل يعني الخفية، فهو نوع خفي. ما ينفعش أنت تأتي على حديث وتقول ده الكلام ده لا يشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ده شكله الحكم ده مش من كلام النبي لأنه بيخالف أحاديث أخرى، ما ينفعش تقول هذا الكلام. ولا تظن، جزاك الله خيرا، ولا تظن أن الأئمة الذين يحكمون على بعض الألفاظ في المتون بالإعلال بالنكارة أو بالإدراج أو بغيرها من أنواع العلل، لا تظن أن هذا الحكم إنما يأتي هكذا، لا، هؤلاء الأئمة إنما يحكمون على تلك الزيادات أو يحكمون على الحديث بالنكارة. وطبعا لما أقول يا أخوانا هذا الحديث منكر معناه أنه خطأ، خلي بالك من الحتة دي كويس أوي. أما نقول هذا منكر معناه أنه وهم خطأ، فإذا جزمت بكونه منكرا فاعلم أنه لا يجوز لك أن تستشهد به ولا أن تنتفع به، يبقى مردود. ليه؟ لأن مش بحكم عليه بالنكارة إلا بعد الحكم عليه بالخطأ. ومن ها هنا يأتي تفسير كلام الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر. فلا تغتر بكلام بعض الأئمة أن يقول لك ربما يأتي من طريق آخر، فإذا حكمت أنه منكر أنا ممكن بقى إمتى أخالف، إن أنا أخالف في الحكم أقول لا مش منكر، لماذا حكمت عليه بالنكارة؟ ده لي شاهد. لكن إذا سلمت بأنه منكر معنى أن أنت بتقول أنه هو غلط، ده خطأ، فما ينفعش أستشهد به بعد ذلك. كلام الأئمة أئمة العلل إلى أكابر كعلي بن المديني رحمه الله تعالى، وكأبي حاتم الرازي وأبي زرعة وابنه محمد بن أبي حاتم والإمام الدارقطني والنسائي وأبو داود والجماعة اللي بيتكلموا في العلل والإمام البخاري والترمذي وغيرهم، هؤلاء حينما يحكمون على حديث بخطأ معين يحكمون بالنكارة يحكمون بالإدراج، الموضوع مش أقول لك لا يشبه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش بالتخريص، هذا بناء مبناه على أصول وقواعد. الأئمة بنوا هذا الكلام على أصول وعلى قواعد، وانظر إن شئت في كتب العلل كعلل ابن أبي حاتم مثلا. أما تشوف أبو حاتم لما بيحكم على حديث مثلا إنه ده في غلط أو في خطأ أو في وهم أو لا يشبه حديث فلان، تجي بص تلاقي غيره من الأئمة كالدارقطني مثلا بدأ يفصل قال لك وهذا حديث فيه خلاف مثلا، لأن كلام أبو حاتم الرازي بيكون مقتضب مختصر جدا، لكن كلام غيره كالدارقطني خاصة يسهب في الكلام يقول لك وهذا الحديث قد اختلف فيه على رأي فلان وخالفه فلان، في الآخر تلاقي النتيجة تشبه كلام مين؟ كلام أبي حاتم. يبقى الكلام مبنه على علم مش على تخريص. إذن الأصل القاعدة التي أريد أن أوصلها الآن إن الحكم على حديث بالإدراج على لفظة أنها مدرجة لا سبيل لك لهذا الحكم إلا إذا جمعت طرق الحديث، ماشي؟ فده أصل عظيم جدا، وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في النكت على هذا الأمر. الإدراج قد يأتي في أول المتن وفي وسطه وفي آخره، فهناك مدرجات في أول المتن وقد يأتي في وسط المتن وقد يأتي في آخر المتن، وكما ذكرت أن المدرجات لا تكون في المتون فحسب لكنها أكثر في المتون، لأن الراوي غالبا بيذكر الحديث. معظم رواة الحديث يا إخوة فقهاء وعندهم دراية بمعرفة الحديث ومعرفة غريبة وألفاظ إلى غير ذلك، غالب أئمة الحديث على هذا الوصف عندهم دراية ومعرفة بالحديث مش مجرد أنهم رواه فقط، فأحيانا يتدخل يذكر مثلا حديثا ثم يقول كذا، يكون يريد أن يفسر لفظة غريبة، أو يريد مثلا أن يقيس في الحديث حكما على حكم آخر ككلام عروة رحمه الله تعالى وهو يروي حديث النبي عروة بن الزبير وهو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، فزاد عروة قال أو أنثيه أو رفغيه، الأنثيين على الخصيتين، فعروة رحمه الله تعالى زاد هذه الزيادة في الحديث فنقلها بعض الرواة على أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساقوا الحديث هكذا كله في ثلاث حاجات: من مس فرجه أو أنثيه أو رفغيه، يعني الرفغين اللي هو آخر الفخذ أصل الفخذ من فوق خالص، تمام؟ فهو بيقول عروة عايز يقول لك إن ده لا نفس الحكم، مس الأنثيين ومس الرفغين نفس حكم مس الفرج، ده اجتهاد من عروة صح، أراد أن يقيس قياس على مس الفرج. فلما سمع بعض الرواة هذا نقله على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساق الحديث عن عروة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. ماشي، دي مثلا زيادة في آخر المد. لما دخل أبو هريرة رضي الله عنه على قوم وهم يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء، فقال عروة رحمه الله، فقال أبو هريرة رضي الله عنه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أبو هريرة هو القائل أسبغ الوضوء. جاءت الرواية هكذا منقولة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ولما جمعنا طرق الحديث رأينا أن الزيادة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة جاءت مفصلة في بعض الطرق الحديث عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وأيضا في حديث يأتون أن أمتهم غرا محجلين من آثار الوضوء، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فزاد فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والتحجيل أصلا ما بيطولش، التحجيل ما بيطولش. فلما جمعنا طرق الحديث أو جمع الأئمة طرق الحديث رأوا أن الحديث جاء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جاء مفصلا في بعض الروايات، وأن هذا من كلام أحد الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فاللي بيحصل أن الراوي يتكلم بكلام يريد أن يشرح شيئا، يريد أن يقيس حكما على حكم، فبعض الرواة يسمعون فيظنون أنه من كلام رسول الله فينقلونه أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث به على الوجه في مجالس أخرى فينقله بعض الرواة على الوجه. فإحنا بنجمع طرق الحديث لأن في خلاف، فنرى أن جماعة رووا هذا الحديث على هذا الوجه وجماعة زادوا في الحديث هذه الزيادة، فبنعمل مقارنة، بنشوف برضو بنقارن، ما أقدرش أحكم أن دي زيادة مقبولة من كلام رسول الله أو من كلام الراوي إلا بعد النظر في حال من ذكر من زاد ومن أنقص، وأعمل بينهم مقارنة. إذن المسألة مش مسألة كده إيه بالمزاج كده، أصل ده مش شكله مش كلام رسول الله، وإلا لفتحنا بابا للزندقة. ما هم الزنادقة، زنادقة هذا الزمان الآن يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. إيه هو شوف النبي يقول الكلام ده، النبي يعني يقول الكلام زي ده النبي كان ذوق ما يقولش الكلام ده مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد وهو يحدث النساء في حديث روية في الصحيحين متفق على صحته، وقد اتفق الأئمة على صحته وما أنكره أحد قط من أهل الحديث والأهل الفن. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار، واحد من الجماعة حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام يقول لك لا لا لا لا النبي ما يقولش كده، ليه؟ ده النبي كان ذوق هيزعل النسوان في صلاة العيد. صلى الله عليه وسلم، الله المستعان، شرب لي ما يضحك والله يا أخي، يقول لك النبي كان ذوق هيزعلهم في صلاة العيد، مش معقول يزعلهم في صلاة العيد. المهم فأنكروا الحديث، أنكروا الحديث بهذه الصورة، أو أن ينكره لأنه يخالف عقله، أو أنه أنكره لأنه يخالف شيئا مستقرا عنده. فقبل أن تنكر انظر، وهل لك سلف؟ تمام. إذن لو فتحنا هذا الباب إن الموضوع بشبه أو مش شبه، أو إن الكلام شكله كده مش من كلام النبي أو من كلام، سنفتح بابا للزنادقة، وهو ده الباب فعلا اللي فتح للزنادقة أن يطعنوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقوم لا علم عندهم أبدا، لا معرفة لهم ولا دراية بهذا العلم، ولو فطنوا ولو عندهم دراية بعلم الحديث والله ما تكلموا هذا الكلام أبدا. إن العلم ده غاية في الدقة كما ترون الآن، الموضوع مش ماشي كده أي حاجة وخلاص. أئمة الحديث ما تركوا شيئا، ما تركوا شيئا إلا وتكلموا فيه، يعني علم في غاية الإحكام. فما يتكلم واحد من دول يقول لك لا لا لا أصلا مش ممكن يقول كده، أصلا لم تش من أهل الفن، لا تتكلم لا تتكلم. خلاص يا إخوانا، فإحنا دائما بنغلق هذا الباب، وهذا الذي ذكره الأئمة إن الباب لا يفتح إلا بعد النظر للمتأهلين في الحديث، ومن خلال جامع طرق الحديث أستطيع أن أعرف هل هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، أو من كلام صاحب المتن سواء كان موقوف أو مرفوع كما قلت، أم أنه من كلام بعض الرواة. الحديث من الأحاديث التي رويت في الصحيحين حديث الزهري. الإمام الزهري رحمه الله تعالى كان فقيها، تمام، وهو يسوق حديث بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله عنها. الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم من طريق الإمام الزهري، من طريق عائشة رضي الله عنها، أول ما بودئ به النبي صلى الله عليه وسلم وحي رؤيا الصالحة، فكان الله يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء الحديث. ها، فكان يتحنث في غار حراء، يتعبد الليالي ذوات العدد، يتعبد الليالي ذوات العدد. الحديث جاء هكذا في الصحيحين كأنه من كلام عائشة رضي الله عنها، كان بيتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد. فلما جمع الأئمة طرق الحديث رأوا أن هذا من كلام الزهري. الزهري بيسوق الحديث وبعدين هو بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، فراح يقول لهم يعني والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد، بيشرح لهم معنى الايه التحنث. فسمع بعض الرواة الحديث فظنوه من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فرأوا الحديث هكذا. وأكثر أصحاب الزهري رأوا الحديث من غير تلك اللفظة، وجاء الحديث من غير طريق الزهري من غير تلك اللفظة، تمام. فدل ذلك على أنها من كلام الزهري. عرفنا قطعا أنها من كلام الزهري إزاي؟ لأنه ورد في بعض الطرق تفصيل ذلك، قال الزهري هكذا، قال الزهري. وورد أيضا الإدراج من كلام، يعني في جملة من الإدراج بتكون موجودة من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول عبد الله بن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هكذا سيق الحديث ورواه الرواة هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فورد الحديث في بعض الطرق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. مفهوم يعني مفهوم المخالفة، اللي ما بيشركش هيدخل الجنة، اللي بيشرك لأن الشرك ما بيتجزأش، إن الله لا يغفره، ما فيش حاجة اسمها بشرك حتة صغيرة وبشرك حتة كبيرة، الشرك لا يتجزأ، واحد جملة واحدة، يا تشرك يا لا تشرك، يا شرك يا إيمان، خلاص. فابن مسعود عايز يقول لهم واللي يشرك بالله أي جزء بسيط من الشرك فإنه سيدخل النار، ماشي. شفت ورد في الرواية إزاي؟ قال قولا وقلت أنا قولا، من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث، وإن ورد في أحاديث أخرى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الحديث بهذا السياق لم يرد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. أبو هريرة رضي الله عنه أيضا في بعض الأحاديث التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، العبد المملوك له أجران، فقال ولولا الجهاد وبر أمي لوددت أن أكون مملوكا. هكذا سيق الحديث، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران ولولا الجهاد وبر أمي لوددت أن أكون مملوكا. ده حتى يعني في نكارة، إيه بر أمي؟ ده أمه ماتت كافرة صلى الله عليه وسلم، وأمه ماتت وهو صغير، يبقى كيف يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح جدا أنه من كلام مين؟ أبي هريرة. ومع ذلك أنا لا أستطيع ولا أجترئ أن أنا أقول ده من كلام فلان أو مش من كلام النبي إلا إذا سقت طرق الحديث، والطرق هي التي تدلني على ذلك. فبعد جمع طرق الحديث رأينا أنه من كلام أبي هريرة. قال أبو هريرة: ولولا الجهاد وبر أمي لوددت أن أكون مملوكا. هكذا قال أبو هريرة بعدما ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يا إخوانا، يبقى عرفنا أن المدرجة بتأتي في أول المتن، في أول المتن يعني يتكلم هو بكلام ثم يسوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي في آخر المتن. أول المتن كما ذكرنا أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء جاءت من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وفي آخر المتن كلام عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه، وفي وسط المتن أيضا كما ورد من حديث الزهري رحمه الله تعالى في التحنث قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. ويأتي الإدراج في الإسناد وفي المتن كذلك، ربما يقف الراوي فيذكر شيئا في أثناء المتن، في أثناء المتن، في أثناء الإسناد أقصد، ربما يسوق في أثناء الإسناد يتوقف ثم يتكلم بكلامه. ماشي يا أخوانا؟ وطبعا المدرج في المتن يعني لي وجه كده في صعوبة شوية، فاحنا بس بنذكره إجمالا، وإن شاء الله عز وجل في مرحلة أخرى نذكر الإدراج في المتن على سبيل التفصيل، في الإسناد أقصد، على سبيل التفصيل، كان يدخل إسناد في إسناد، يسمع إسنادين واحد فيهم بلفظ والتاني بلفظ فيدخلهم الاثنين ببعض وهكذا. ماشي يا إخواننا، كده نكون انتهينا بفضل الله من الحديث المدرج. أو من الحكايات الشهيرة أيضا أحب أن أذكرها كذلك حديث شريك بن عبد الله النخعي أنه كان يحدث بحديث وساق بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جابر بن عبد الله مرفوعا، ثم دخل عليه ثابت هذا وثابت بن موسى رحمه الله تعالى، وكان رجلا صالحا لكن كان عنده يعني شيء كده من الغفلة شوي، كان رجلا صالحا عابدا من الذين يقومون الليل، فدخل على شريك انتهى في الحديث إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيبص تلاقي داخل من المجلس مين؟ ثابت، داخل وشه منور كده ما شاء الله وبين عليه أثر العبادة، فنظر إلى وجه ثابت وقال: من كثرت أو من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، حسن وجهه بالنهار، فكتبها ثابت على أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مش من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نص الحاكم في المعرفة رحمه الله تعالى على هذا. يلا بسم الله. النوع 21. النوع 21 معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار وضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة، ليحذر من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرمية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدق. عند الغرر المضبوط أوي الغرر، فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم، عارا على وضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ولم يهتد إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكاذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. يعني محشي أطال جدا في اليوم. طيب، النوع الحادي والعشرون، وهو معرفة الموضوع المختلق المصنوع. الموضوع، الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، كذب مختلق مصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يطلقون الوضع على وهم، فانتبه لهذا. كيف يكون ذلك؟ ربما يخطئ بعض الرواة فيهم فيدخل إسنادا على متن، ومتن على إسناد، يجيب الإسناد ده ويسوق بمتن تاني، والمتن ده ويسوق بإسناد آخر. فإذا سئل العالم عن هذا الحديث قال: هذا موضوع. هذا إيه؟ موضوع، لأن هذا بهذا السياق مش موجود أصلا، مش بالسياق ده، ده كذب. تمام؟ ممكن يكون حديث على حديث، يتركب حديث على حديث فيسمونه وضعا ويكون وهم أو خطأ. ولذلك جاء كلام بعض الأئمة ككلام يحيى بن أبي كثير: ما ترى أو لا ترى الكذب في أحد أكثر منه في الصالحين، في الصالحين. فقال الإمام مسلم وهو يسوق ذلك في مقدمة كتابه الصحيح: يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه. المقصود بالكذب هنا الخطأ، ما هو الخطأ لغة يطلق عليه كذب، كذب فلان أي أخطأ فلان، كذب فلان علي أي أخطأ فلان علي. فانتبه لأن بعض الرواة يحكمون يقولون هذا موضوع من هذا الوجه، ما يكونش الراوي أصلا وضع ولا حاجة، ما يكونش الراوي كذاب، لكن قد تغلب الغفلة على بعض الرواة كمن يقال عنه مثلا مغفل أو سيء الحفظ جدا. ماشي، مغفل يعني الغفلة قد تمكنت منه، أو سيء الحفظ جدا. فأمثال هؤلاء يخطئون وقد يزيدون في الحديث، أو يدخلون شيئا في شيء آخر، أو يجيبوا متن يدخلوا في متن، وهكذا عندهم خلط. وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السياق، ممكن يجيبوا موقوف يدخلوا معه مرفوع ويسوقوا مساق واحد، أو يأتون بجزء من حديث وجزء من حديث ويسوقونه مساقا واحدا في متن ويركبون عليه إسنادا آخر. غلط، جاب حتة من الحديث ده على حتة من الحديث ده وساقوا مساقا واحدا، وبدل ما يخليه من حديث أبي هريرة جعله من حديث أبي سعيد، وبدل ما يسوقوا بالإسناد ده ساقوا بإسناد خاء. تجي انت تبص في الحديث يقال ما تقول في هذا، يقال هذا حديث موضوع. طب الراوي، هذا حديث موضوع، يبقى الراوي الذي رواه كذاب. ما هو الموضوع تعريفه هو الكذب المختلق المصنوع، كذب مختلق مصنوع، لابد من هذه الثلاثة. هو كذب كذب، وقد اختلقه الكاذب ووضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المفترض أن الموضوع أصلا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، بل هو تأليف، بل هو إيه؟ تأليف. لكنهم يحكمون بالوضع على الوصف الذي ذكرته لكم آنفا. ماشي؟ فانتبه، شوف الراوي اللي حكم على حديثه أنه موضوع، ربما لا يكون الراوي وضاعا. ما هو انت الراوي ده هحكم عليه بايه؟ اللي هو وضع حديث، بقول كذاب وضع حديث كذا كذا كذا كذا. ما تيجي تشوف التراجم، ها مثلا لو جيت تشوف الموضوعات، كتب الموضوعات كموضوعات ابن جوزي او غيره، يقول الحديث كذا كذا كذا هو حديث موضوع وقد رواه فلان وهو كذاب. ممكن وقد رواه فلان وهو رجل صالح لكنه اختلط فدخلت عليه الروايات، هو الحديث موضوع لكن الراوي ما تحكمش عليه بالوضع. خدت بالك من التباين ده؟ فليس كل حديث موضوع يحكم على وضعه بالكذب، ليس كل حديث موضوع يحكم على وضعه بالكذب. لابد أن ترجع وتنظر إلى كلام الأئمة في الحديث الموضوع هذا، ممكن يكون كذب مختلق، وممكن يكون إدخال حديث في حديث على الوصف الذي ذكرته، جاء من التخليط من سوء الحفظ، لأن الراوي مثلا كان من العباد كما ذكرت لكم الآن في كلام يحيى بن أبي كثير، فغلبت عليه العبادة على المذاكرة فترك المذاكرة فحدث من حفظه، فدخل ده ودخل في ده وخلاص ما كانش بيحفظ كويس، كانش بيحفظ كويس. ماشي يا أخوانا؟ دي صورة مهمة حبيت أنبه عليها لأنها مهمة جدا. ليس كل حديث يحكم عليه بالوضع يحكم على راويه بأنه كذاب. الراوي الكذاب الذي يحكم عليه هكذا، يقول فلان كذاب، حديثه يسمى موضوعا ومتروكا. فانتبه، متروك وموضوع، هل في تفريق بين الوضع وبين الترك؟ بعض الأئمة حب يفرق، قال لك إن المتروك راويه غير مختلق ولا صانع له، ممكن يكون رجل صالح زي ما قلت لكم بس عنده غفلة، شديد الغفلة، كثير الخطأ جدا، ويعبرون عنه أيضا فحش خطأه. ما هو فحش الخطأ ده يعني ليه أخطاء ما رهيبة جدا، شديدة في الكثرة وفي الكم، في الكيف والكم الاثنين، فيقولون فلان فاحش الخطأ. فبعضهم يفرق يقول الحديث المتروك، أما تيجي أنت تحكم على الحديث، هو حديث جاي لك وعايز تحكم عليه، هتقول إيه؟ هذا حديث متروك ولا موضوع؟ ما ينفعش تقول حديث موضوع إلا إذا كان الأئمة قد حكموا عليه بأنه من كذب فلان المختلق. المختلق لازم يكون الأئمة حكموا عليه بأنه من تأليف فلان أو من كذب فلان المختلق. ممكن يكون الراوي متروك الحديث بمعنى أنه شديد الأخطاء وكثير الأوهام جدا حتى تركت روايته، ولا يلزم إن هو يكون إن يكون كذاب. مش كذاب، ده رجل صالح، رجل من الصالحين العباد، لكن عنده أغلط وأخطاء فحكمنا على حديثه بالترك، فأقول متروك الحديث. ماشي؟ حديثه أسمي إيه؟ أقول هذا حديث متروك لأنه جاء من طريق فلان وفلان وفلان وهو متروك الحديث. الحديث ده حكم عليه الأئمة بأنه مختلق مصنوع، يعني متألف، وقالوا أنه موضوع، أقول وهذا الحديث موضوع وآفته مثلا فلان الفلاني، فقد حكم عليه الأئمة بأنه وضاع، بأنه إيه؟ وضاع، وأنه كذاب. ماشي يا إخوانا؟ وبعضهم فرق بين المردود والموضوع والمتروك، مردود متروك موضوع، ثلاث مصطلحات للأئمة. فقالوا إن المردود غير المتروك، المتروك بيكون راوي كذاب، لكن المردود لا يلزم أن يكون راويه كذابا، لكن يكون عنده وهم وخطأ برضو على الوصف اللي احنا ذكرناه. حابب يفرقوا برضو بين المتروك وبين الايه وبين المردود، المتروك والمردود. والأظهر والأصح والله أعلم أن الأئمة يطلقون ذلك، وأنا قد سبرت جملة من في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في من حكم عليه بأنه متروك ومن حكم عليه بأنه مردود وراجعت كلامه في تهذيب التهذيب، التقريب والتهذيب، الألف متروك ومردود، والألف ومن حكم عليه أنه إيه؟ لا في المتروك والمردود. ثم راجعت كلامه في تهذيب التهذيب، فرأيت أن بعض الصالحين يترك عليه يطلقون على أحاديثهم هذا الإطلاق، فلان فلاني رجل صالح وكان عابد وكان وكان، تشوفوا إيه عليه متروك المتروك، فما فرقش ماشي. فالتفريق عدم التفريق والله أعلم هو الأكثر عند الأئمة. طيب، بدأ مباشرة يبين لك بالوصف ما هو الحديث الموضوع. أنتوا عارفين التعريف إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بالوصف، مش لازم يكون بالحد بس، لكن طريقة المناطق كما تعلمون بالحد ماشي. يبقى الحد في الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده تعريفه خلاص. قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إزاي تعرف بقى الوضع؟ إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك دي حاجة، إقرار واضعه على نفسه بأن يقول لقد وضعت كذا وكذا حديث، كما ورد عن بعضهم حينما قدم لتضرب عنقه وبعض الزنادقة، عرف تعرف إن هو كان دافع أيام الخليفة المهدي، كان المهدي شديد جدا رحمه الله تعالى على أهل البدع والزنادقة تمام، فجيء به لتضرب عنقه فعايز ينجي نفسه. قال: ماذا تفعلون في 3000 حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحل فيها حراما وأحرم فيها حلالا؟ بثتهم في السنة 3000 حديث، بثتهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحل الحرام وأحرم الحلال. فالخليفة المهدي قال له: ما تخافش يعني. قال: ينتقي لنا الجهابذة كعبد الله بن المبارك وغيره، يغربنونها غربلة، هينخلوها كده وهيطلعوها بالملقاط أو بالمناقيش كما يقال، هيطلعوها تمام. فخلق الله عز وجل هؤلاء الجهابذة الحفاظ ليتصدوا لأمثال هؤلاء. ده أقر على نفسه ولا لا؟ أقر على نفسه. بعض الواضعين قد تكون نيته حسنة وقد يكون من أهل الصلاح، لكن عنده غفلة شديدة جدا وجهل، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كلامه، وقال: بعض هؤلاء الجهل نحن ما كذبنا عليه إنما نكذب له. فقال: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. ده ناس جهلة. فبعض الصالحين وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساقها من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل في فضل كل سورة، من قرأ سورة البقرة كذا، من قرأ سورة آل عمران كذا، ورجل هذا اسمه نوح بن أبي مريم وكان يلقب بنوح الجامع. فلما وضع هذا الحديث قيل له: من إنك بحديث فضائل القرآن من طريق عكرمة عن ابن عباس وليس أحد من أصحاب عكرمة يروي هذا الحديث سواك؟ قال: رأيت الناس أقبلوا على فقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق وتركوا القرآن، فوضعتها أرغب، أنا عايز بس الناس يقبلوا على كتاب الله، فتلقيتهم أقبلوا على الفقه وعلى السيرة وتركوا كتاب الله عز وجل، فوضعتها أرغب، أنا بكذب لرسول الله لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم. وغفلوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليها متعمدا فليبتوا مقعده من النار. إذن ده نوع من الناس من أهل الصلاح كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الترغيب، من باب إيه؟ الترغيب. وقال ابن حبان عنه: جمع كل شيء إلا الصدق. نوح الجمع ده جمع كل شيء يعني فقه وغيره إلا الصدق للأسف الشديد. طيب، نوع من الناس كان يتاجر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يبيع سلعة من السلع ساق بسنده مباشرة: حدثنا فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: من زرع الجرجير مش عارف تحت السرير ايه مثلا، واحد تاني حديث في البسبوسة بيبيع بسبوسة مثلا أو لو علمتم ما في الجرجير لا زرعتموه تحت السرير. فبيعايز يمشي السلعة بتاعته. الإسناد كان رائجا في هذه الفترة، والناس كانوا يحرصون على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد هؤلاء مساغا لترويج سلعهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده نوع آخر من الناس. نوع ثالث من الناس مثلا زي بعضهم قالوا ابنه بيعيط، قال له من اللي حصل؟ قال ضربني المعلم. قال والله لا أخزينا، حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس معلم أولادكم، مش عارف إيه، راح ساق حديث في الإيه، في اللي بيضرب الأولاد، النبي صلى الله عليه وسلم قاله في التو والحال. أيضا هذا نوع من الوضعين. منهم من كان يتزلف ويتقرب إلى الحكام، كأحد الوضعين جاء أمام الخليفة المهدي وهو يلعب بالحمام، فسق بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا سبق إلا في ثلاث، في نصل أو خف أو جناح، أو جناح، فزد الجناح، ده مش موجود حديث النبي، عشان تلاقي بيلعب بالحمام، فقال لك اديله حاجة يفرح بها، تمام؟ فأعطاه الخليفة شيئا ثم أمر بذبح الحمام. الخليفة المهدي كان عنده صلاح وتقى، لو أنتم راجعتم ترجمته لتجدون أن الرجل كان عنده حرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرب أهل العلم منه، ليس كأخيه الذي جاء بعده، ماشي. وجهرون رشيد، كان هارون رشيد ما شاء الله أيضا ده ابنه، الهادي، ما كانش زي يقول مهدي خالص، ده كان عنده حرص وحفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم، فبعد ما مشى الرجل مشى كده وأعطاه عطاء، قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، ثم أمر بذبح الحمام وقال أنا الذي حملته على الكذب بهذا الحمام، يعني ما شفني بلعب الحمام حب إيه يتزلف. طب أنت أعطيته عطاء ليه؟ وكان ده دليل إن هما كان عندهم دراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيجلسوا مع أهل العلم ويتأدبوا على أيدي كبار العلماء في هذه الأزمنة، فرحمة الله على تلك الأزمنة. المهم، صور كثيرة جدا للوضعين، منهم أصحاب المذاهب مثلا، واحد عايز ينتصر لمذهبه كحنفي مثلا، عايز ينتظر يقول ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي رجل أشد عليهم من إبليس اسمه محمد بن إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، أشد على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس وأبو حنيفة سراج أمتي، بينتصر للمذهب بتاعه، فسبحان الله وقع في الكذب، إلى غير ذلك من الصور التي فيها وضع الحديث. دي صور، في صور محمودة في ظاهرها لكنها ليست محمودة لأنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كالصورة التي ذكرتها لكم عن نوح بن أبي مريم اللي هو وضع يرغب الناس. انتصارا أيضا للمذهب كالشيعة مثلا يضعون أحاديث يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصارا لمذهبهم، الخوارج يضعون أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصارا لمذهبهم، وكل فريق يضع. ومن ثم يتبين لك التفصيل الذي ذكرناه في حكم رواية المبتدع، هم العلماء منعوا قبول رواية المبتدع، ليه؟ اللي منعوها قال لك من هذا الباب، لأن المبتدع عنده هوى، فممكن يؤلف ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا لهواه في ذلك، ممكن ممكن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي فرقهم ذهبوا مثلا قال لك لا احنا ما نقبلش رواية المبتدع اذا كان الحديث في بدعته، لان احنا شفنا احاديث موضوعة زي اللي احنا قلناها من شوية دي، ينتصرون لبدعهم فيسوقون احاديث لتقوية البدعة، فاذا كان الحديث اذا كان من المرجئة والحديث في ارجاء مقبلوش، اذا كان من الشيعة والحديث في مدح لعلي مقبلوش، إذا كان من النواصب والحديث في سب أو كلام على بعض الصحابة أو مدح مثلا لمعاوية مقبلوش، وهكذا. لكن لو ما كانش الحديث في بدعته وهو مبتدع أقبله على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك. عرفت ليه الأئمة ما كانوش بيقبلوا أحاديث المبتدعة اللي قالوا نردها خالص ونقفل الباب دون، ها؟ حتى يخمد ذكرهم ولا يبقى لهم أثر، خلاص نقفل خالص على الناس دي، محدش ما يذكروش، حتى ما يقولش حدثنا فلان ويغتر به، وربما حملته البدع على ما ذكرته. نعم، مش سامع على صوتك. أكثرهم يعني هو الحديث كان أصحاب البدع، كثير من رواة الحديث كان أصحاب بدعة، لكن ينظر إلى حجم البدعة ونوع البدعة. فصلنا في المسألة دي قبل ذلك بكلام طويل. قال منها إقرار وضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه. إنك تجد أن الألفاظ لا تشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه قال إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فاعلم أنه موضوع. مش معقول يكون ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام رسول الله لا يتعارض ولا ينقض بعضه بعضا. مش ممكن أبدا يجي حديث ينقض أصلا، كما وضع بعض الزنادقة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، فوضع إلا ما شاء الله. افتح باب عشان لما يجي واحد يدعي أنه بقول لك هو النبي قال إلا ما شاء الله، ما هوش هو خاتم الأنبياء ولا حاجة. وما المحمد خاتم الأنبياء؟ خاتم يعني من زينة الأنبياء كالخاتم، يقصد كده يعني. تمام، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، فراح قال لك إلا أن يشاء الله، فتح باب للإيه؟ للزندقة. دي تخالف الأصول ولا لا؟ ده تخالف الأصول، تناقض ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا صحيحا. فبيناقض واحد يدخل حديث بنقض التوحيد، بنقض أصل من أصول الإسلام، ده واضح جدا أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفساد معناه ومجازفة فاحشة أو مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم هيقول من لو علمتم ما في الجرجير مش عارف يسلم عدومه تحت السرير، إيه الكلام الركيك ده؟ لا يشبه فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. ففي ركاكة واضحة، بس مش لينا احنا الكلام ده، مش لينا احنا الكلام ده، احنا شغلنا كله فين؟ في الأسانيد بس، في طرق الحديث. تقول لي بقى أصل شكله كده مش من كلام النبي، أنا ممكن أحياناً أنت لما تعالج هذه الصنعة وتشتغل فيها مدة بيبقى عندك ملكة كده، ممكن تسمع حديث تنكره، ممكن أسمع حديث أحس الحديث ده منكر، بس ما لاش أنه منكر. اسمع على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة على الوجه الذي ذكرناه، إن هو يكون في مناقضة واضحة لأصول ثابتة، مش مجرد ظهور اختلاف بين حديثين أو ما الحديث ده موضوع للحديث في الصحيح والحديث مش في الصحيح. لا، إن المقصود بها أن يكون فيها مخالفة لأصل متفق عليه، فتكون بتنقضه، فده متفق عليه أصل، على طول أحكم على الحديث ده بأنه هو حديث موضوع. طبعا الأمل يحكمه كما ذكرت لكم. قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه. يقال لماذا روى الأئمة هذه الأحاديث الموضوعة؟ الأئمة رووا تلك الأحاديث الموضوعة إما أن يحكموا عليها حال الوضع حال الحكم، وإما أن يجعلوا لها مصنفا خاصا، يسوقون الأحاديث الموضوعة هذه بأسانيدهم كما فعل ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب الموضوعات كما سيأتي ذكره الآن وإن كان عليه شيء من الانتقاد، أو أن يصنف كتابا يذكر فيه مناكير الراوي وأخطائه من الأحاديث الموضوعة والباطلة كما في كتاب الموضوعات، كما في حديث في كتاب الضعفاء للعقيلي والكامل في الضعفاء لابن عدي، يذكرون أحاديث موضوعة وضعها بعض الرواة الكذابين أو أحاديث منكرة إلى غير ذلك مذكورة، وإما أن تكون مساقة قد ساقها الإمام في كتابه ككتب السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية، فإما أن ينبه عليها المصنف حينما يسوق الحديث، ينبه الحديث ده في فلان وهو موضوع، وإما أنه يسوقه ويكتفي بأنه ذكر لك الإسناد فراجع أنت ما فيه، فراجع أنت ما فيه، لكنه لا يسوقه احتجاجا، وهو يعلم أن في الحديث راو وضاع. مش ممكن الإمام يعمل كده أبدا، ما يسقوش احتجاجا وهو يعلم أن فيه راو يضع يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ممكن الإمام يعمل كده. وإذا وجدت أحاديث فيها الكلام ده هو ها ولم ينتقدها الأئمة، اعلم أن شرطهم أنهم يريدون جمع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كان صحيح أو ضعيف أو كذب أو واضع، الغاية أنهم يجمعوا كله في عملية الجمع، ثم بعد ذلك إيه يبدأ بعد كده إيه يفتش، اللي بيسمها التقميش، يجمع ثم التفتيش، يفتش بعد كده وينظر. قال: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه أو تذكره لتبين أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، منهم زنادقة زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، واحنا ذكرنا برضو مثال لذلك. طيب، يضعون أحاديث فترغيب وترهيب إلى آخره. وهؤلاء طائفة من الكرامية، كرامية من أهل البدع من المبتدعة، وهم طائفة أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهؤلاء يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكرامية يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده خصهم بالذكر من بين سائر المبتدعة. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: قال بعض هؤلاء الجهل: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ولم يهتدي إليه. أبو الفرج بن الجوزي صنف كتابا هائلا رائعا جدا، جمع فيه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كعادة أبو الفرج بن الجوزي هذا الإمام العالم الكبير، كما ذكر بعض الأئمة أنه صنف كتبا لو أراد أن ينقحها لاحتاج إلى عمر كعمره، كان كثير التصنيف جدا، لكنه ما كان يدقق جدا ويراجع في مصنفاته، عشان كده دخل عليه أوهام وأخطاء في مصنفاته، لكنها تغتفر له رحمه الله تعالى في كثرة ما روى وجمع من الكتب وصنف، ونفع الله عز وجل به الأمة. أبو الفرج بن الجوزي واعظا عجبا في الوعظ، كانت مجالسه تعج بالناس، ممكن يحضر له 10,000 و20,000 و30,000 في مجلس، في المجالس بتاعته، ويحدث الناس فلا يخرجون من المسجد إلا هم يبكون. فكان واعظ متمكن، وكان حريصا جدا جدا على وقته، ما كان يضيع لحظة أبدا أبدا، حتى مضيف كان يقوله كان يستغل وقت وجود الأضياف عنده، مضطر أنه هو يكرم الضيف ومش عايز ضيع وقت، يجمع الأقلام بتاعته يقعد يبري، فهو قاعد بيدردش معهم، مش يقعدهم يقعد يبري ليه الأقلام، لحرصه على وقته رحمه الله تعالى. وهو من نقل عنه أنه كان يسير مع غلام له أو ولد له، فمر على قوم يجلسون في مكان كمقهى يتحدثون، فوقف رحمه الله تعالى وأطال الوقوف القيام أمام هؤلاء القوم الذين يجلسون في ناد أو في مقهى يتحدثون، فقال له: لماذا أطلت الوقوف؟ فقال: يا بني، انظر إلى هؤلاء القوم، لو أنهم يبيعونني أوقاتهم. مستغرب الناس تهلك وقت رخيص كده قاعد يدردش ويحكي وده، وأنا مش لاقي وقت. لو أنهم يبيعونني أوقاتهم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى الذين يضيعون الأوقات كم ضيعوا من نخلات. فكان رحمه الله تعالى ربما يقرأ وهو يسير، هو ماشي وهو قاعد في كل وقت، فصنف كتابا حافلا في الموضوعات وأخطأ فيه أخطاء، يعني لا شك أن هي أخطاء برضو ليست باليسيرة، فحكم على بعض الأحاديث في صحيح مسلم التي اتفق الأئمة على صحتها بأنها موضوعة في صحيح مسلم، وحكم على جملة من الأحاديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل فحكم عليها أنها موضوعة، وذكر الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر صنف مصنفا القول المسند، الكتاب اسمه ايه، في الزب عن مسند الإمامي أحمد، القول المسدد في الزب عن مسند أحمد، القول المسدد في الزب عن مسند الإمام أحمد، تمام. الكتاب دون جمع فيه حوالي 24 حديث مما من الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وانتقد ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيها، انتقد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث. والإمام السيوطي أيضا له اختصار لكتابه هذا، لكتاب الموضوعات لابن الجوزي، وقد أحسن فيه وزاد فيه بعض الأحاديث أيضا وانتقد بعض الانتقادات. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، مش موجود، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. على كل حال كلام هذا الرجل ليس هو ليس مقبولا عند أهل الفن، كلامه هذا مردود، ليس مقبول عند أهل الفن لوقوع هذا في الحقيقة، يعني ده موجود، بدليل أن الكذابين، في كذابين اعترفوا بأنهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفهم يقول لك يا با الناس دي، يقول لك مش هو كذاب، فكيف أقبلوا إقراره على نفسه بالوضع، هو أصلا كذاب، أقبل إزاي إقراره على نفسه بالوضع. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب لا محل إلى آخر كلامه. قال: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم. هو الإمام يحيى بن معين لما دخل عليه أحمد رحمه الله تعالى وفي يده صحيفة أبان، أبان كذاب متروك، وهو ماسك الصحيفة بتاعته وكان يحفظه على الوجه، فلما دخل عليه أحمد قال: أتحفظ صحيفة أبان على الوجه وهو كذاب؟ قال: نعم، حتى إذا جاء أحد وأراد أن يكذب ويقول فيجعلها بدل ما تكون من حديث أبان عن أنس، خلاها من حديث ثابت البناني عن أنس. ها؟ لا، ثابت البناني من أصحاب أنس، ولا أبان، لا مش خادم أنس. ماشي يا إخوانا؟ ده كان بيحفظ الأحاديث المكذوبة، مش بس الصحيحة، بيحفظ الصحيح والضعيف والمكذوب، كل ده بيحفظه. فإذا أحدث أحد شيئا أو تكلم بحديث، قام له يحيى بن معين فقال: كذبت، ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبت. وهذا الذي كان يفعله يحيى فعلا، ولذلك لما مات يحيى وهم يشيعون جنازته قالوا: هذا الذي كان يذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. براجعوا كلام الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، اقرأوا كلام الشيخ أحمد شاكر، فقد أطال ونقل تقريبا كلام في الحاشية، نقل كلام السيوطي من تدريب الراوي، فرجعوا فإنه جيد. يعني نقف إن شاء الله عز وجل على النوع 22 المقلوب بإذن الله. ينفع نخلد الدرس معك ايه؟ نخلد الدرس يكون تلات عدود ما ينفعش ايه رأيك؟ والله طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.